الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فقد ذكرنا أيها الأكارم عنوان التوابع، عنوان التوابع. يبحث علماء النحو هذا البحث الواسع من خلال العطف، النعت، البدل، التوكيد، وهناك من أضاف عطف البيان. الدرس الماضي تذكرون الدرس كان عن الصفة والنعت، بينا فيه إغراض الصفة، وبينا الأشكال، وبينا بعض الملامح البلاغية. طالب العلم يفتح أي صفحة من القرآن يقول هذه الكلمة صفة، ما الغرض منها؟ هذه الكلمة صفة، ما شكلها؟ أوسع أشكال الصفة من حيث المشتقات، اسم الإشارة، الاسم الموصول، الجملة تريد صفة. نعم، بحثنا اليوم ممتع، وحين أقول ممتع في تصوري الحق ما معنى ممتع؟ بحثنا عنوانه البدل، وهو من التوابع. البدل من التوابع عنا. الآن كيف ندرس كتب النحو وكيف نقوم بعرضه العرض المشرق؟ ولا يغيب عني ولا عنكم كلمة ممتع، بحث ممتع، ونستطيع أن نحفظ هذا البحث من خلال 5 شواهد. كما قلت لكم، نستطيع أن نحفظ هذا البحث من خلال 5 شواهد ويقاس عليها. أولا، ماذا يعني عالم النحو بكلمة البدل من حيث المصطلح؟ قال البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. درسي عن التوابع، ويأتيني هذا التعريف، التابع، الصفة تابع، التوكيد تابع، العطف تابع. الآن لماذا قال عليه النحو التابع؟ البدل هو التابع المقصود بالحكم، وكأنه يقول بلا واسطة، ليخرج التوكيد وليخرج الصفة، الصفة المقصود فيها الموصوف، وليخرج العطف، العطف من خلال الأداة. لكن البدل ماذا قال؟ يا سلام، بلا واسطة. في العطف بني بحث العطف على حرف العطف، بني أسلوب العطف على حرف العطف، الواو والباء ثم رجعتها. لذلك حين أقول البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، كلام رائع. الآن يا مفسر ويا عالم البلاغة، أريد منك أن تكسو هذا المصطلح الصناعي. كلنا يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ اهدنا الصراط المستقيم. الآن الصراط المستقيم عام أم لا؟ عام. نفوسنا تتشوق إلى خاص، لاحظوا بلاغة البدل، اهدنا الصراط المستقيم. وعالم النحو يقول البدل التابع المقصود بالحكم، معناها ما دور الصراط المستقيم؟ توطئة. الله أكبر، توطئة، المبدل منه توطئة وتمهيد. لماذا؟ لمطلبنا الأساسي. ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ما ما يروا صراط بإجماع المعربين بدا بإجماع بالإجماع حتى لا يكتفي الدرس بأمر صناعي ونقول المبدل منه إنما هو تمهيد وتوطئة لغرض الأساسي. الآن صراط الذين أنعمت عليهم ألم نذكر صراحة في آية قرآنية المنعم عليهم ألا نطلب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في بالنا صورة للمنعم عليهم من هم يا رب ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه متعة بحث البدل. ما رأيكم يا أخواني؟ هذه المتعة أن نعرض الكلام من خلال جملتين لا من خلال جملة واحدة. الأولى فيها ماذا؟ تشويق. وهذا شأن العربي البليغ المتكلم البليغ. ما كان يسرد كلامه سردا. نعم، وهذه العبارة قرأتها في كتب الصحاح حين وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ماذا قالت؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كلامه كسردكم. في كتب الصحاح ما كان رسول الله يسرد كلامه. يا سلام، ماذا تعني رضي الله عنها؟ ماذا تعني؟ الآن في درسنا المتكلم البليغ يأتي بعموم في أول كلامه. يأتي بماذا؟ بعموم. نفوسنا تتشوق إلى معرفة الخصوص. عندنا عام وخام، نعرض الكلام من خلال جملتين. ثانيا يأتي بإجمال. متكلم بليغ يأتي بإجمال وخاصة في مجال العدد. في مجال العدد مجمل أم لا؟ مجمل. نفوسنا تتشوق إلى معرفة التفصيل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نفوسنا تتشوق إلى معرفة هذه الأصناف أم لا؟ كيف شوقنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدد سبعة؟ ماذا نفوس كل إنسان منا ماذا أن سيركز على إيه؟ بده يحفظ هلأ الأول الثاني الثالث الرابع. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما تفصيلهم؟ إمام عادل صارت إمام بدل تفصيل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. مجمل أم لا؟ نفوسنا تتشوق إلى معرفة التفصيل. التفصيل ورد بالبدل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لاحظنا الكلام الرائع. متعة أم لا؟ متعة. ثالثا يأتي بإبهام. يأتي بماذا؟ بإبهام غموض تشويق. كل هذا للتشويق. يأتي بعده بماذا؟ بالتوضيح. هذا التوضيح من خلال البدل. حتى لا نقول لطالب العلم بحث البدل بحث صناعي جاف. ابدا ابدا. هو جاف بس انت عم تخليني جاف. لا ان شاء الله. نحن اخي الكريم نحن بأمس الحاجة. وهذا انا اذكره في كل مجال. اذكره في مجلس كهذا المجلس المبارك. واذكره في محاضرة لطلاب دراسات عليا. واذكره في بحث جامعي. اقول لهم نحن بأمس الحاجة إلى أن نمزج النحو مع البلاغة، النحو مع علم المعاني. لو درستكم درساً كاملاً عن أشكال البدل دون أن ننظر إلى المعاني البلاغية التي من خلالها أتى المتكلم بعبارة بدل، هذا الذي نريده دائماً، أن نربط النحو بعلم المعاني، هذا الذي نريده. وخاصة إذا وجدنا آية قرآنية فيها تنوع في القراءات القرآنية، هنا أقول ثالثا الإبهام أو تمام، هذا الإبهام يحتاج مني إلى مزيد من التوضيح، توضيحه، ترجمته، تفسيره من خلال البدل، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، جاء التوضيح أي بصراط الذين أنعمت عليهم، واضحة أيها الكريم. إذن أغراض أهمية بحث البدل، نعم بحث ممتع وشواهده واسعة في القرآن الكريم. ثانيا، ما أقسام البدل؟ بدأنا بتعريف ببيان الأهمية. ثالثا، كم ما أقسام البدل؟ القسم الأول في كتب النحو بدل كل من كل. ابن مالك من تذوقه الرفيع للقرآن قال بدل مطابق، مطابق، بدل مطابق. من أين جاء هذا التوجيه من ابن مالك خاصة؟ نظر إلى قوله تعالى الآية الثانية من سورة إبراهيم، وإنك لتهدي إلى عزيز إلى صراط العزيز الحميد الله. اسم الجلالة، وكثيرا ما أسأل عن هذا الإعراب، أين جاء اسم الجلالة؟ في بداية الآية الثانية. كلام بأي صيغة؟ بالرب، بالجد، سؤال أم لا؟ اسم الجلالة ورد في أول الآية بصيغة الجر، نعم. ما إعراب اسم الجلالة؟ إذا أتينا إلى المعلمين انظروا سيقولون بدل كل من كل. ابن مالك ماذا اختار؟ بدل مطابق. هل أسماء الله الحسنى تتجزأ؟ الله أكبر، حتى نقول بدل كل؟ ماذا قال؟ بدل مطابق، حتى يبعدنا عن أي فكرة، عن فكرة التجزئة. هذا ابن مالك يا ابن الكعبي، هذا ابن مالك رحمه الله. ابن الشام ابن مالك، ما تفكروا؟ ها، في ترجمته ماذا قالوا؟ ابن مالك الجياني القرطبي الأندلسي الدمشقي، من جيان، من قرطبة، الأندلس ختام المطاف أي في دمشق رحمه الله. إذن هذا رقم واحد، ماذا قال؟ بدل مطابق. ما شاهده؟ الآية الثانية، الله الذي له ما في السماوات وفي الأرض صراط العزيز الحميد الله، لاحظ بالقراءة الله، الشاهد الثاني صراط الذين، ما اسمه؟ بدل مطابق عند النحويين، بدل كل من كل. قيسوا عليها ما شئتم، قيسوا عليها على بيئتي ما شئتم. ثانيا، الشاهد الثاني والقسم الثاني، بدل، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. حين نقرأ ولله على الناس حج البيت، لو وقفنا هنا أيها الأكارم صار الأمر في غاية الصعوبة، جاء دور التيسير في التشريع الإسلامي، جاء دور التيسير في التشريع الإسلامي، فجاء قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، يا الله. ولله على الناس عموم أم لا؟ هذه الجنسية. ولله على الناس حج البيت. الآن جاء دور التشريع التيسير. من اسم موصول بدل بعض من كل. أظن واضح الشاهد جدا. واضح من اسم موصول من استطاع إليه سبيل. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدل على الناس. وكلكم حين يسمع بكلمة البدل سيفكر بالتوابع، سيفكر بتابع الإعراب يتبعه في الإعراب. يقول هل يتبعه في تعريف وتنكير؟ هل يتبعه في تذكير وتأنيث؟ هذا سيمر معنا إن شاء الله. هذا المثل الشاهد الثاني والقسم الثاني. بدل ماذا؟ بعض من كل. القسم الثاني بدل اشتمال. بدل اشتمال. اشتمال، نعم، بدل اشتمال. في كتب النحو يأتون بأمثلة منطقية نرتقي إلى فهم آية قرآنية. يقولون أعجبتني الجارية أدبها. أعجبتني الجارية أدبها، علمها، جمالها. الآن حين قال أعجبتني الجارية، لو وقف هنا سنسأله مجموعة أسئلة. ما عجبك بها؟ ذكاؤها، طولها، عرضها، كم صفة؟ مباشرة أتبع أعطانا عموم أم لا؟ أعطانا عموما. أعجبتني الجارية. الآن أدبها، الأدب مشتمل على الجارية أم لا؟ ذكاؤها، هل ينفصل الذكاء عن الجارية؟ الأدب، الحسن، الجمال، كلام رائع. إذن أعجبتني الجارية أدبها. أدبها هنا موطن الشاهد. بدل اشتمال. لا ينفصل الأدب عن الجارية. اشتمال. ما شاهدها في القرآن؟ أريد أن يكون الدرس مشارك. شاهد القرآن. ويسألونك عن الشهر الحرام. قتال فيه. لو وقفنا ويسألونك عن الشهر الحرام، كم سؤالا في أذهاننا؟ مجموعة أسئلة. الآن ماذا سألوا؟ قتال فيه. في الإعراب ماذا نعلم؟ قتال بدل اشتمال. بدل اشتمال، كلام رائع جدا. الآن عن الشهر مجرور وقتال مجرور. الإتباع في علامة إعراب واضحة جدا. تمام. رابعا هذا حنخليه خامسا أو سادسا. الإمام السيوطي رحمه الله يحق له الاجتهاد أم لا؟ وإن كان متأخر يحق له. الإمام السيوطي رحمه الله قال: ووجدت قسما رابعا بدل الكل من البعض. اجتهادات السيوطي. قال: ووجدت شاهدا فيه بدل الكل من البعض. قرأ قوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا. جنات عدن. نقول صاحب الرأي: لماذا لو ناقشكم أحد من أهل العلم نسبة الرأي من الإسناد من الأمانة لا تقولوا أيمن؟ نعم، كلام السيوطي رحمه الله. إذا وجد كلمة جنات مسبوقة بجنة، فماذا قال؟ بدل كل من بعض. وقد يناقشه العلماء، هذا أمر آخر. هذه الشواهد وجدناها في القرآن ونجدها في الحديث النبوي الشريف أيضا. لدينا مصطلح عند النحويين، ما هو؟ بدل خامسا وسادسا، بدل الغلط والنسيان، بدل الغلط الغلط غلط والنسيان، بدل الغلط والنسيان. هذا يصدر من إنسان ما حضر درسه، من خطيب، من شاعر، ما حضر درسه بالتحضير الكافي. إنسان ما حضر، ستجد العبارات متفرقة، صحيح؟ ما حضر. ذلك مثلا يقول لكم قرأت هذا الخبر في كتاب، في صحيفة. قرأت هذا الخبر في كتاب، في صحيفة. سبقه لسانه فذكر كلمة في كتاب، وما مقصوده؟ في صحيفة. ذلك ماذا سمع علماء أنه بدل الغلط؟ لسانه يريد أن يذكر الاسم الثاني. أتى الأول غلطا. النسيان، إنك دعاني أحمد خالد، دعاني أحمد خالد، ذكرت أحمد نسيانا، وما مقصودي الاسم الذي بعده. هذا لا نجده كما قلت في القرآن حاشا لله، ولا نجده في الحديث النبوي الشريف. هذه أركان أقسام البدن. سيد الإضراب والنسيان قريب من بعض. نعم، الإضراب علماء النحو ماذا قالوا؟ هذا سؤال رائع جدا. لدينا مصطلح اسمه بدل الإضراب. بدل الإضراب، حين ذكر علماء النحو، بدل الإضراب، حين ذكر علماء النحو بدل الغلط وبدل النسيان، قال: والتحقيق أن يأتي بكلمة بل. بل مثلا، ما قرأت هذا الكتاب في صحيفة، بل في كتاب. قالوا التحقيق أن نأتي بماذا؟ أن نأتي بكلمة بل. هذا في الشروح بدل الإضراب. أتى بفكرة الأولى لا يريدها، أضرب عنها لفكرة أساسية. أحيانا يضرب عن الثانية إلى ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، ماذا يكون؟ وبدل الإضراب ما قالوا عنه مثلا فيه خطأ، قالوا فيه مقصود، فيه مقصود لمتكلم بليغ. سأكلفكم بوظيفة، ما رأيكم؟ وظيفة من أجل هذا السؤال. عودوا إلى كتب الحديث النبوي الشريف، وفيها حديث نبوي بدايته: إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له منها أكمل. إلا ما يعقل، إلا ما عقل. لا، في أعداد، في أعداد. نعم، ربعها هذا وظيفة، ما وظيفة. الآن مسألة أخرى، في أي سؤال أيها الأخوة؟ في صعوبة أحبابنا، في صعوبة، في صعوبة، في توجيهها. إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له منها أكمل. لا، غير إنما أقل عايز نعم. الآن مسألة أخرى عنوانها مظاهر البدن. مظاهر البدن، ماذا أعني بالمصطلح مظاهر البدن؟ يعني ما أشكاله، ما أشكاله. حين درسنا الصفة قلت لكم الصفة بالمشتقات، الصفة باسم الإشارة، الصفة بالاسم الموصول، الصفة بالجملة، كلام صحيح. الآن ما أشكال البدل؟ هل هو مفرد؟ هل هو جملة؟ هل هو شبه جملة؟ هل هو مصدر قوة؟ هل هو فعل؟ نعم. إذا المظاهر أو أشكال البدل، أولاً المفرد كما وجدنا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما شكل كلمة الصراط؟ مفرد. مفرد. ثانياً مصدر مؤول. مصدر مؤول بصورة الكهف وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ما العلاقة بين الهاء بكلمة ما أنسانيه وبين أن أذكره؟ هذا درسنا. ما العلاقة؟ بدل. المصدر المؤول بدل من الضمير. يا سلام. من الضمير. في هذه الآية سؤال لدى طلاب العلم، ما هو خارج عن بحث البدل؟ الهاء جاءت مضمومة. أحسنت. ما الإجابة؟ هو الأصل بالضمير أن يكون مضموم. أحسنت. الله يجزيكم خير. وما أنسانيه، لاحظوا، وما أنسانيه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ما الإجابة؟ قال سيبوي سمعت من الحجازيين. سيبوي إمام النحو، منه تسجيل القواعد أم لا؟ ماذا قال؟ قال سمعت من الحجازيين أصحاب اللغة يقرؤون فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به. كيف تكتبون به؟ مع الواو. هاء مع الواو، هذه اسمها واو الوصل. به هاء مع واو. فخسفنا به وبداره الأرض. هذه هي لغة الحجازيين، لغة أهل الحجاز. منهم أخذنا. والسماع ممن؟ من سيبوي. السماع من سيبوي. الثاني مع واو كمان. الاثنين هذه اسمها واو الوصل. أصل الضمير المتصل عند أهل اللغة الضم. هل تستغربون إذا قلت لكم له علي يدين؟ له ما أصل الضمير؟ الضم. أكرمه. هل استغربتم؟ لا تستغربوا الثالثة عليه. جاءت على الأصل. لكن ماذا نسأل؟ تسعة من القراء قرأوا ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ماذا فعلوا؟ كسروا الهاء. قال الياء يناسبها الكسر اللي تناسب صار. إذا ثانيا المصدر المؤول. ثالثا الجار والمجرور. الجار والمجرور في آخر سورة المائدة تكون عيدا لنا. ربنا انزل علينا مائدة تكون عيدا لنا. هذا عموم ام لا؟ العموم لا يحتاج الى تخصيص. اكملوا. لاولنا واخرنا. شوف ما احلى البلاغه. لنا عموم. جاء التفصيل اي لاولنا. معناها جار المجرور ماذا نعربه؟ درسنا بدأ. بدأ. من يعطيني آية ثانية؟ قوله تعالى لجعلنا ممن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا. لجعلنا لمن لمن يكفر لبيوتهم، لمن عموم، أين التخصيص لبيوتهم؟ الجار والمجرور بدا صعب من كل ما يسير. نعم هذا بدا. ماذا بقي؟ الضمير. الضمير له شواهد عندنا الآن. حديث عن الفعل، هل يرد الفعل بدلا من الفعل؟ ولا يخفى الغرض عليكم، يعني ندرس صناعة نعم، لكن ندرس الغرض أيضا بصورة الفرقان. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يفترون النفس، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. ومن يفعل ذلك يلقى، يلقى جواب شرط، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. لو وقفنا هنا نفوسنا تتشوق إلى توضيح لقي الآثام، فماذا قال المعلمون؟ يضاعف. هذا الفعل مجزوم أم لا؟ ما العلاقة بينه وبين يلقى آثاما؟ بدا. هذا البدا فيه توضيح أم لا؟ فيه توضيح. القراءة لا تخفى على أعينكم. بس نحن ما نذكره بالإعراب، يعني نقوله الفعل بتمامه في محل بدل. أبدا، ضروري ضروري. لو سألك سائل ما الذي جزمه؟ لو سألك سائل ما الذي جزمه؟ ماذا نقول؟ البدل. هذا الكلام قد يغيب عن كثيرين، يعني يلتفتون إلى الاسم الظاهر المصدر المؤول، لكن هذا واضح، واضح جدا. البدل من خلال صيغة الفعل. نعم. في سورة البقرة آية قرآنية قرأت بأربعة وجوه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآن لو وقفنا هنا نفوسنا تتشوق إلى معرفة ماذا يترتب على المحاسبة. أنها فلان قال للثاني بدنا نحاسبه، طلع هيك حيسأله لك علي صح أم لا؟ إذا يترتب على المحاسبة أمور، هل أمور توضيح للمحاسبة أم لا؟ انظروا كم قراءة يا أيها الأكارم، متعة متعة. كم قراءة؟ القراءة الأولى فيغفروا، الفاء استئناف. القراءة الثانية فيغفر، الفاء عطف. الثالثة رويت عن سيدنا ابن عباس فيغفر، فاء السبب فيغفر. بقيت قراءة رابعة تحتاج إلى ذكائكم، قراءة رابعة تحتاج إلى ذكائكم. نعم، ما قرأت بالمد المجهول؟ لتدغم مع اللفل. لو أدغمت مو درسنا، لو أدغمت مو درسنا. صوت بنات. قرأ الإمام الأعمش يغفر من دون فاء. ما إعراب يغفر يا معلمون؟ بدأ. هذه خارج عن التواتر، لكن من درسني أمام شاذة قراءة شاذة. إيه طبعا قراءة بن محيصن أيضا. بقي شكل أخير، هل تريد جملة بدلا؟ هل ترد الجملة بدلا؟ سمع الإمام أبو الفتح عثمان الرنجيني بيتا من الشعر: إلى الله أشكو بالمدينة حاجة، إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى، كيف تلتقيان؟ إلى الله أشكو بالمدينة حاجة، بيت الفرزدق: إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى، كيف تلتقيان؟ جملة كيف تلتقيان بدل من حاجة وأخرى، ما المقصود؟ أشكو تعذر التقائهما، أشكو تعذر التقائهما. هذا بيت من الشعر، ونفوسكم ترغب بآية قرآنية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لو وقفنا هنا ماذا تسألون؟ بمجمل كيف؟ وضح لنا درجات التفضيل، ما مزية فلان وما مزية. الآن ماذا نقرأ؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات. جملة منهم من كلم الله هذه جملة بدل. حين ندرس جملة البدل يأتينا عالم النحو بفائدة رائعة، يقول: ترد الجملة بدلا إذا كانت أوفى بتأدية المراد من الأولى. ماذا يقول؟ إذا كان أوفى بتأدية المراد من الأولى، يعني أوضح، كلامه صحيح. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أحزم أجمل العبارة. أين البدل الثانية؟ قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. جملة ثانية بدل. الآن مسك الختام آية قرآنية قرأت بالأوجه الثلاثة. هل تستغربون القراءات القرآنية ولا تجدون المتعة؟ نحن درسنا، نحن لا نطالب أحدكم بأن يقرأ في الصلاة قراءة يغفر لكم، لا، لكن درسنا نحن، درسنا بلاغة، درسنا، هذا مجالنا وواجبنا. في قوله تعالى في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. ما يعني فئة؟ خبر. أين المبتدأ؟ محذوف تقديره. هل هناك تقدير أدق؟ ما هو؟ الفئتان. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئة آيتها إحداهما. يا سلام، ما الدليل على إحداهما؟ يا سلام، وأخرى. إحداهما، أحد البلاغة يا أيها الأكارم، هذه الآية مفتاح لعنوان بلاغي اسمه الاحتباك. عنوان بلاغي اسمه الاحتباك. أحزوا أصابعي أيها الأكارم، أصابعي، العملية ما اسمها؟ احتباك. ما هي؟ الأصابع مرتبطة أي محتبكة مع الأصابع الثانية. عالم النحو عالم بلاغة نظر إلى بلاغة الآية، الآية طرفان أم لا؟ الطرف الأول الله أكبر، الطرف الأول قد كان لكم آية في يديكم تقدام فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. كلمتين ماذا قال؟ إحداهما فئة مؤمنة، مؤمنة تقاتل في سبيل الله الآن، والثانية فئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان والطاغوت. هذه متعة هذا البحر. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.